بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الرابع والأربعين من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، وأمره بقضائه وشرعه. يعني هذا هو الأصل الذي بنى عليه الشيخ رحمه الله تعالى هذا القسم من الرسالة، وهو الذي سماه الأصل الثاني، وهو القسم الثاني من الرسالة التدمرية، الجمع بين الإيمان بالقدر والشرع، وأنه لا تعارض بينهم. وهذه هي المسألة الأصيلة، أننا نؤمن بخلق الله وقدره، ونؤمن أيضا بشرعه وأمره الذي هو مقتضى العبادة وتوحيد الألوهية. ومن ضل في هذا الباب فإنما ضل بسبب عدم الجمع بينهما كما سيأتي بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذين ضلوا في القدر ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. وهذه الفرق الثلاث يجمعها مقالات، أو تجمع مقالات الضلال في باب القدر، في باب القدر، لأن الضلال في باب القدر إما أن يكون غلوا في القدر بحيث يؤدي إلى إلغاء الشرع، أو يكون نفيا للقدر من أجل الشرع، من أجل الإبقاء على الشرع. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الطوائف الثلاث، والأولى منها هي المجوسية، وهؤلاء هم الذين كانوا يسمون قديما بالقدرية، ثم صار اسمهم بعد ذلك القدرية النفاة أو المعتزلة. وهؤلاء كذبوا بالقدر من أجل الإبقاء على الأمر والنهي. هؤلاء كذبوا بالقدر من أجل أن يسلموا للأمر وللنهي. إذن ضلالهم أنهم لم يستطيعوا الجمع بينهم، واعتقدوا أن أحدهما ينفي الآخر، فإذا صدقنا بالقدر وجب إلغاء الشرع الذي هو الأمر والنهي، وإن أخذنا بالشرع وهو الأمر والنهي فإن هذا لا يتم إلا بإلغاء القدر ونفيه عن الله عز وجل وإعطائه للعبد. إذن هؤلاء يسمون قدرية نفاة، وهؤلاء مروا من مرحلتين. المرحلة الأولى القدرية الغلاة الذين أنكروا مراتب القدر الأربع، فأنكروا الرابعة وهي الخلق، وقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد، وأنكروا الثالثة وهي المشيئة، وقالوا إن العباد مستقلون بمشيئته، وأنكروا الثانية وهي الكتابة، ثم أنكروا الأولى وهي العلم، ومعلوم أن مرتبة العلم هي أم هذه المراتب الأربعة، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بباقي المراتب. فالطائفة الأولى وهم الغلاة أنكروا كل المراتب الأربعة، فأنكروا العلم والكتاب وهم من باب أولى، أنكروا المشيئة والخلق، وهؤلاء جاء في خبرهم الرواية الصحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في قصة حديث جبريل، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر عن هؤلاء وأنهم يتقفرون العلم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، هذا معنى أن الأمر أنف يعني نفي علم الله بالشيء، وأنه مستأنف وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فلم يسبق لله عز وجل بها علم. فهؤلاء كانوا في عهد الصحابة وتبرأ منهم، كما في رواية مسلم تبرأ منهم عبد الله بن عمر وقال لمن بلغه من ذلك عن ذلك: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال: سمعت أبي عمر الخطاب رضي الله عنه يقول بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخر الحديث. ثم لما تطور مذهب القدرية ونشأ مذهب الاعتزال بأصول وقواعد أخرى، غيروا في طبيعة المسألة المتعلقة بالقدر، فأقرت المعتزلة فيما بعد بالعلم والكتاب لأنها منصوص عليها في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فأقروا بمرتبة العلم ومرتبة الكتاب، لكنهم نفوا مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فنسبوهما إلى العبد، وقالوا مشيئة العبد هي التي تنفذ لا مشيئة الله في أفعاله، وقالوا العبد يخلق فعله والله لا يخلقه، فشبهوا بالمجوس. وقد جاء في ذلك حديث اختلف العلماء في تحسينه أو تضعيفه، وهو: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازته. في روايات أخرى. فالمهم أن هؤلاء يشبهوا بالمجوس، لأن المجوس الذين كانوا قبل الإسلام كانوا معروفين بأنهم يقومون بخالقين وبإلهين، وبأن النور خالق والظلمة أيضا خالقة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فشبهون بهؤلاء. خلاصة مذهب المجوسية هو أنهم عارضوا بين الشرع والقدر، فلأجل إتمام الشرع والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي قالوا بنفي القدر، فصاروا قدرية النفاة، وصار وصفهم أنهم عظموا الأمر والنهي وأنكروا القدر. تعظيمهم الأمر والنهي طيب، وإن كان للأسف الشديد غلوا فيه، فصاروا في مذهبهم قريبين من مذهب الخوارج، بحيث أنه عند المعتزلة مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، وفي الآخرة إذا مات ولم يتم مخلد في النار. فغلوا في تعظيم الأمر والنهي حتى صاروا وعيدية، لكن تعظيمهم للأمر والنهي جيد، أما أن يزعموا أنه لا يتم ذلك إلا بإنكار القدر فهذا هو الضلال والبدعة التي وقعوا فيها. نعم. قال رحمه الله: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. وهذه في مقابل الفرقة الماضية، في مقابل المجوسية، وهؤلاء أقروا بالقضاء والقدر وغلوا فيه فصاروا جبرية، وأدى هذا إلى إنكار الأمر والنهي، لأنهم زعموا أن من شهد القدر وقال به وما جرى معه ومشى معه فإنه يسير معه حيث سار ولو خالف الأمر والنهي، ولو خالف الأمر والنهي. وسموا مشركية نظرا لأن أصل مذهبهم كان في المشركين الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وطاعة رسوله وترك عبادة الأصنام وترك طاعة الطواغيت احتجوا، كما أخبر الله عنهم بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بمشيئة الله وبقدره على إبطال التوحيد وعلى صحة الشرك وعلى صحة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، فاحتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي. أخذ هذا عن المشركين كثير من المتصوفة الذين غلوا في باب القدر حتى وصلوا إلى الجبر، فهؤلاء غلوا في توحيد الربوبية كما سلف، وغلوا في باب القدر حتى أسقطوا الأمر والنهي، وقالوا إن الإنسان السائر إلى الله عز وجل هو الذي يشهد الحقيقة الكونية ولو أبطل الحقيقة الشرعية. فانتشر عند المتصوفة إسقاط الأمر والنهي عن شيوخه والوقوع واستحلال المحرمات وتصحيح دين اليهود والنصارى وعباد الأصنام وعدم التفريق بين الأديان سواء كانت منسوخة أو غير منسوخة، توحيدية أو شركية، قديمة أو حديثة. وسبب ذلك أنهم غلوا في القدر حتى أسقطوا الشرع والأمر والنهي. ويقع في هذا الأمر كثير من يحتج بالقدر على المعصية، فهذا شبيه بهؤلاء، فإذا وقع في المعصية وقيل له اتق الله وتب قال هذه مكتوبة عليه، فهذا يشبه من الذي يحتج بالقدر على معصيته لو شاء الله ما أشرك. إذن هؤلاء جعلوا الجمع بين الشرع والقدر غير ممكن، وأن الإيمان بأحدهما يلغي الآخر، فاختاروا عكس ما اختارته الفرقة السابقة، اختاروا تعظيم القدر ولو ألغي الشرع والأمر والنهي. فهذه هي المشركية. إذن المجوسية والمشركية متقابلان. نعم. قال رحمه الله والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم. مقدمهم. كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم. طبعا نقل أهل المقالات إن في حوار الله أعلم بصحته الشهر الثاني ونحوه، وإن كان لم يصح في ذلك إسناد صحيح إلى هذا، وأنه جرى حوار بين إبليس وبين ربه صار يحتج فيه على الله عز وجل بالقدر ونحو ذلك. لكن الإبليسية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يقرون بالأمرين لكن يجعلون وجود الأمرين من الرب سبحانه وتعالى سببا للطعن في حكمة الله عز وجل وعدله. كيف تأمر بهذا وهذا؟ فيجعلون هذا من التناقض. كيف يقدر الله ثم يأمر وينهى؟ هذه هي نظرية الإبليسي، وهي أقبح وأشد ما تكون، لأن أساسها الاعتراض على الله عز وجل في الأصل. إبليس أقر بالأمرين. كيف أقر بالأمر الشرعي؟ أنه لما قال الله له مع الملائكة اسجدوا لآدم، لم يقل إبليس ليس لك يا رب أن تأمرنا، وإنما قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين ها وخلقتني من نار، أنا خير منه. في فرق. إذا لماذا لم يطع الأمر؟ لا لأنه يقول يا رب ليس لك أن تأمر، لا لك أن تأمر، وإنما أنا خير من هذا فلا أستجيب لأمرك، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا مقر بالأمر والنهي ولا لا؟ مقر. الدليل الثاني على إقراره بالقدر قوله تعالى عنه أنه قال قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والشاهد قوله بما أغويتني، فهذا إقرار من إبليس أن مقدر الأقدار، ومنه غواية إبليس هو الله سبحانه وتعالى. إذن إبليس أقر بإيش؟ أقر بالقدر وأقر بالأمر، لكنه جعل هذين الأمرين منطلق للاعتراض على رب العالم، للاعتراض على رب العالم وعدم الامتثال. وتبين هذا بالنسبة لإبليس من خلال قصته التي نستنتج منها ثلاث مسائل أو ثلاثة. الأمر الأول هو أنه كما هو معلوم أبى أن يستجيب لأمر الله عز وجل، فلم يسجد لآدم واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو أبى استكبارا، وأبى لأنه يرى أن هذا يتعارض، هذا الأمر الشرعي يتعارض مع القدر. الأمر الثاني أن إبليس احتج بقدر الله عز وجل على مخالفة النهي مستقبلا والمحادة لله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، فاحتج بالقدر على الولوغ في الكفر والشرك والدعوة إلى الشرك، فصار إبليس هو مادة الشرك في هذا العالم والفساد فيه، وصار داعي هو وأتباعه، وهذا أمره ليس بالأمر الهين، وفعل ذلك احتجاجا بالقدر. قال ربي بما أغويتني لأفعلن كذا وكذا. واضح يا شيخ؟ إذن عند المسألة الأولى أما هو أبى، أبى واستكبر فلعين وطل، ما اكتفى بهذا وإنما احتج بالقدر على إيش؟ على مواصلة والعياذ بالله الكفر والشرك والدعوة إلى ذلك، وأن يكون رأسا في هذا الأمر إلى يوم القيامة ليتولى هو نصيبه من كل من أضله من بني آدم. وهذا أشد الناس عذابا في نار جهنم هو إبليس، هو الشيطان. يقول من أشد الناس عذابا في نار جهنم فهو الشيطان، ويشبهه كل من قاربه، فمن كفر فهو معذب إذا مات على ذلك، لكن من دعا إلى الكفر فهو أشد عذابا وهكذا. الأمر الثالث أن إبليس اعترض في كلتا الحالتين على الأمر وعلى القدر بعقله المجرد، ولم يسلم لربه الذي خلقه وأوجده، فهو الذي يأمر وينهى، ويجب على العبد تمام الطاعة. فصار إبليس أستاذا لرؤوس هذه الضلالات الثلاث: الأول المعصية، وقد تصل إلى الكفر حين يكون هناك إباء وعدم قبول. الثانية أن يحتج بالقدر على الضلالات، كما يحتج والعياذ بالله الزنادقة وغيره. الثالثة أن يعترض على ربه عز وجل بعقله. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. وهذه متضمنة لمراتب القدر. نعم. قال رحمه الله: ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. وهذا معنى ارتباط القدر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني كما قلنا أن الإيمان في القدر الأصل فيه أنه من باب، من أي باب؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هذا هو الأصل. المراتب الأربع كلها ربوبية وأسماء وصفات: علم ومشيئة وقدرة وخلق وكتابة، كلها داخلة في باب توحيد الله عز وجل، أي توحيد الله عز وجل في ربوبيته. فمن أقر بأن الله خالق وخالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه واحد لا شريك له في ذلك، فإنه يسلم بما هو من لوازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الأسماء والصفات: علم الله، قدرته، مشيئته، إلى آخره. وهذا الباب يقابله باب توحيد الألوهية والعبادة والطاعة. نعم. قال رحمه الله: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى المسببات التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. نعم. هذه مسألة، وهي أن الإقرار بالقدر والإقرار بربوبية الله عز وجل لا يعني أن ينكر الإنسان ما يخلقه الله عز وجل بالأسباب وما جعله سبحانه وتعالى مناط تنفيذ قدره وخلقه، ولكن عن طريق الأسباب، عن طريق الأسباب. وهذا الأمر مما يشاهده الناس ويعلمونه. فلو سئل الإنسان: من خلقك؟ لقال: خلقني الله عز وجل. لكن لو سئل: كيف وجدت على هذه الأرض؟ لقال: من أبي وأمي. إذا ما هو السبب لوجودك؟ اجتماع الأبوين. اجتماع الأبوين بتلك الطريقة المعروفة، إذا قدر الله عز وجل هذا يكون ذلك السبب لوجود الإنسان. وهكذا في كل ما يقدر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة يفعلون ويدبرون بما يمرهم به، جاء الشمس القمر الليل النهار الإنسان الحيوان الحشرات الأسباب المادية طبائعها، كل هذه يقال عنها إنها من الأسباب. ومثل الشيخ بنصوص من كتاب الله عز وجل تبين أن الله يفعل بالأسباب. يعني مثلا السحاب والمطر، حتى إذا قلت سحابا سقناه ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. ما سبب الماء؟ من أين يأتي الماء؟ قالت من السحاب. بعدين نزل المطر، من أين يأتي الإنبات؟ بسبب المطر الذي ينزل. إذن هذا بسبب هذا وهذا بسبب هذا، وهذا كله من خلق الله عز وجل. بل حتى في الأشياء المعنوية الرسول صلى الله عليه وسلم هدى الله به الناس، القرآن هدى الله به الناس، القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، والعياذ بالله. من الناس من يكون القرآن حجة عليه فيضل، ومنهم من يكون القرآن حجة له فيهتدي ويسعد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. إذن الفعل بالأسباب لا يتعارض مع القدر. لكن انتبهوا، هناك مسألة من لم يفقهها لم ينتبه إلى هذه المسألة، وهي أن كل ما يجري سواء كان بخلق الله عز وجل مباشرة أو ما يكون بالأسباب كله داخل تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهو ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتكوينا. وما كان منها بالأسباب جازت نسبته إلى مسببه لا استقلالا، جازت نسبته إليه لا استقلالا. وحينئذ أنت أمام منطقة مهمة جدا وخطرة من الناحية الفكرية، لأنه فيه من غلا في السبب حتى جعله مستقلا، هذا خطأ. وفيه من أنكر السبب وجعل الفاعل هو الله وهذا خطأ، جعل الفاعل هو الله مباشرة وهذا خطأ. والصواب كما ذكر الشيخ أن الله سبحانه وتعالى يخلق أحيانا بالأسباب، يعني من مخلوقات الله ما تكون مخلوقة بالأسباب، فيؤمنون بالأسباب ومسبباتها وينسبونها إليها، لا بأس بذلك، مع يقينهم بأن الأسباب ومسبباتها كلها مخلوقة لله عز وجل. أظن الصورة واضحة. يعني من لم يفرق هذا التفريق لن يستطيع أن يفهم المسألة، وهي التفريق بين الفعل الذي يقوم بالله وبين الفعل الذي هو مفعول الله ويكون خلقا له. من لم يفرق بينهما لم ينضبط معه هذا الأصل. يعني أهل السنة يقولون فعل الله قسمان، فعل يقوم به فينسب إليه مباشرة. من الذي خلق السماوات؟ الله. ما عندنا دليل على واسطة ولا مسبب ولا سبب، الله خلقها أوجدها من عدم. هناك أفعال لله عز وجل تكون إيش؟ بالأسباب. فهذه إيش نقول عنها؟ هذه من مفعولات الله، من مخلوقات الله. طيب ما الفرق بينهما؟ ذلك الفرق بينهما أن الأولى تنسب إلى الله عموما وتفصيلا، والثانية تنسب إلى الله عموما خلقا لكن كنسبة فعل إنما تنسب إلى المسبب. يعني الشمس طلعت وحرارتها شديدة، منين الحرارة؟ من الذي خلق الشمس وحرارتها؟ الله. إذن أنت تنسب الحرارة إلى من؟ إلى الشمس. هل يصح أن تنسبها إلى الله؟ نقول خلقا نعم، لكن أن تنسبها إلى الله هذا مما لا يليق ولا يناسب. ولهذا كلما ضعف السبب كلما ايش؟ كلما قويت نسبته الى الله، كلما ضعف السبب كلما قويت نسبته الى الله من ناحيه ايش؟ من ناحيه التعبير. والا فكل شيء في هذا العالم هو مخلوق لله عز وجل. يعني مثلا شوف مثلا العذاب الذي ياتي بغته، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم عذاب، أرسل الله عليهم العذاب فإيش؟ أهلكته، مع أنه بالسبب. ليش؟ لأن هذا خلاف ما هو معروف من المسببات العادية، لأنه نزل العذاب فجأة. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذا الأمر. ليش؟ لأنه من لم ينتبه له ضل. مثل ماذا؟ مثل إنسان ألغى الأسباب وقال الفاعل هو الله. طيب هذه النار تحرق؟ لك لا ما تحرق، الذي يحرق هو الله. طيب هل هذه النار سبب لي؟ قال لك لا أبدا. ليه؟ لأنه يقول الفعل كله من الله ويجعله قائما بالله، وهذا إنكار لما أوجده الله عز وجل من الأسماء. خطأ، خطأ أن تقول إن النار لم تحرق، لا النار أحرقت، لكن النار وإحراقها من الذي أوجدها وخلقها وقدرها؟ هو الله عز وجل. طائفة ثانية راحت للطرف المقابل وقالت هي تفعل بدون قدر الله، فجعلها فاعلة فوقعوا في الشرك وصارت الأسباب فاعلة مع الله. مثل لما يقول الفلاسفة الأفلاك مدبرة، تدبر العالم وترزقهم وتحييهم وتميتهم، ونشأ الشرك والتنجيم. أو يقولك هذه النار تحرق 100%، لا بتحرق. أقول لا، تحرق مع توفر شروط وانتفاء موانع، إذا أذن الله لم تحرق. طيب كيف الخروج من هذا الأمر فيما ينسب إلى الله ويقوم به وما هو من مفعولاته؟ أقول نعم، إذا فرقنا بين هذا الأمر، ما يقوم بالله وما هو من مفعولاته والكل خلق لله عز وجل، من فهم هذا انضبطت معه المسألة. قبل أن أنتقل، هل هي واضحة يا شباب؟ يا مشايخ واضحة؟ يعني من لم يفرق بين ما يقوم بالله وما هو من مفعولاته ويكون مفعولا بالأسباب لا بد أن يقع عنده خلل في هذا الباب، إما بإنكار الأسباب ونسبة الفعل إلى الله مباشرة، وهذا فيه إشكال كبير، لأنه أحيانا الفاعل مجرم قاتل مذنب عاصي فاسق كافر عابد لصنم، وهذا فعله، فإذا قلت هو خلق لله هل يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك، لا. أو يكون في الطرف المقابل وهو إنكار قدر الله وإنه إيش؟ وأنه المسبب يفعل استقلال كما تقول القدرية والمعتزلة، الإنسان يفعل بدون قدر الله، يخلق فعله مشيئته مستقلة كما يقولون، هذا السبب يقع، وكما يقول أصحاب الحتمية المادية وغيره يقولك تحرك تحرك، نقول نعم السنة العادة أنها تحرك، لكن لا بد أن توفر شرط وانتفاء. هذا مثال على إذا أراد الله عز وجل، هو مالك الملك، إذا أراد الله عز وجل تخلف ذلك ولو بدون الأسباب الظاهرة. لكن أحيانا عندنا أسباب غير هذه، أحيانا المكان غير قابل للاحتراق، الشيء ما في أشياء ما تقبل الاحتراق، غير قابل، وش يسميها؟ نقول هذا وجود مانع يمنع من الاحتراق، مثل لو وضعت عليه شيء كما يفعل الصوفية، يطلون أجسادهم بلون من ذاك ويطب النار، فيزعمون أن هذه كرامة. أما المعجزات ونحوها فهذه من الله عز وجل، تدل على أن الله سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن، إذن يكون هذا فعل الله. لو جاء يعني ليش هذه النار ما أحرقت إبراهيم؟ من؟ ليش ننسبها؟ في موانع في كذا؟ لا، نقول هذا أمر الله عز وجل. ليش هذا وجد من أم بدون أب؟ هذا من الله عز وجل، واضح؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ. ما هو سبب الجامع جل في من؟ سبب الجامع إيه؟ في هذه كل المسائل هو عدم التفريق بين المسألتين، عدم التفريق بين ما يقوم بالله وما هو من مفعولات، اختلط الأمر بين تقدير ومفعول. ها؟ بين تقدير ومفعول. لا، بين ما يقوم بالله من الفعل والخلق وبين ما هو من مفعولات الله التي تكون بالأسماء. الكل كما قلنا خلق الله، لكن من خلق الله ما هو قائم به فينسب إليه، ومنه ما هو من مفعولات الله فينسب إلى صاحبه فعلا، وقد يكون مكلفا ويتحمل الثواب والعقاب، ثم ينسب الجميع إلى الله خلقا وتقديرا. ولهذا الإشكالية من أين جاءت؟ الإشكالية جاءت من أفعال العباد، يعني يمكن قضية النار تحرق ولا ما تحرق، الإشكال فيها سهل، لكن يأتي أفعال العباد. العبد نفسه إذا صلى، من الذي صلى؟ لاحظوا معي، لو قلنا إن الفعل ينسب إلى الله لازم أن يقول الله هو الذي صلى، تعالى الله عن ذلك، الله يعبد غيره، تعالى الله عن ذلك، هو المعبود. إذا من هو الذي صلى؟ العبد. إذا ينسب إليه. من هو الذي كان سببا في فعل الصلاة؟ هو إيش؟ العبد، بهداية من الله سبحانه وتعالى، الله قذف في قلبه هذه الهداية. لكن من الذي فعل الصلاة؟ من الذي تنسب إليه الصلاة فعلا؟ نقول الله، العبد. طيب، العبد وفعله مخلوق لله، ومثله المشرك عبد الصنم. طيب، إذا شك واحد يقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر، الله قادر كل شيء وخالق أفعال العباد، إذا ينسب إلى الله فعل هذا المشرك؟ نقول كلا والله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو الأعظم ما حرمه الله. إذا كيف نخرج في قضية القدر؟ نقول ينسب إلى العبد. إذن هذا الفعل ينسب إلى العبد. طيب، والعبد وفعله مخلوقة لله عز وجل، لأن الله لو شاء ما وجد. من لم يقل بهذا لازم يأخذ بأحد القولين الغاليين، إما الجبر ونسبة الأمور كلها إلى الله عز وجل ولو كان فعلا للعبد، وهذا فيه ما فيه من المحذور، أو إنكار القدر ونسبة الفعل إلى العبد وإلى الأسباب وأنها تفعل استقلالا، وهذا فيه ما فيه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. نعم، وهؤلاء هم الأشاعرة، هم الذين يقولون يفعل عندها لا بها، نظرا لأن الأشاعرة عندهم ميل إلى الجبر، عندهم ميل إلى إيش؟ إلى الجبر، فهم جبرية متوسطة كما يعبر بعض العلماء، في جبرية خالصة وهم الجهمية، وهي جبرية متوسطة وهم الأشاعرة الذين أنكر بعضهم قدرة العبد وقال العبد ليس له قدرة مؤثرة، وأتوا بأن العبد ينسب إليه بناء على أنه كاسب، لكن عندهم أن الفاعل هو الله، هذا مشكلة. لأنه إذا قالوا الفاعل هو الله عز وجل والعبد لا قدرة له، إذن صار العبد فقط محل، وهذا ليس بصحيح، بل العبد فاعل وينسب إليه فعله بمشيئته وإرادته وقدرته، وهو سبب فيه، لكن العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. فعند الأشاعرة بناء على الغلو قليلا في مسألة القدر أنكروا إيش؟ الأسباب. فجاء مثال الذي ضربناه وهو الإحراق، فماذا قالوا؟ قالوا الإحراق فعل الله. طيب، وهذه النار التي أحرقت، قالوا هذه النار لم تحرق وليست سببا. طيب، نحن نقول النار أحرقته، ننسب إلى النار الإحراق، وأنتم تقولون بذلك، فكيف تجمعون بين نسبة الإحراق إلى النار وبين قولكم إن الله هو الفاعل والنار لم تفعل شيئا؟ قالوا بكلمة غريبة جدا، وهي إنه الإحراق يقع عندها لا بها، يعني عند مجاورة النار الخشب أو الورق يقع الإحراق، وليس بالنار يقع الإحراق. إيش معنى عندها لا بها؟ يعني إيش؟ يعني في مجاورة، يعني جبنا نار وإيش؟ وخشب أو ورق، يقول لك عند المجاورة وقع الإحراق. أي نعم، أحرق الله، عند خلق الله، عند المجاورة خلق الله، لا بها أي ليست النار محرقة. وهذا الكلام لا يقبله العقل. ليه؟ لأن كافة بني آدم يعلمون من خلال ما عرفوه في حياتهم وجريان العادة أن النار تحرق، لأنه يماشرها بكل دقيقة ويرى أنه إذا هي أحرقت. لكن نظرا لعقيدته في القضاء والقدر قالوا ما يمكن ننسب الإحراق إلى النار، لأن هذا شرك وهذا إخلال بالقدر. فقلنا كلا، الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب وإيش؟ مسببات، يعني خلق النار ومن طبيعتها الإحراق، لكن الأسباب عندنا لا تفعل إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. فلسنا ممن يقول إنه الإحراق حتمي 100%، وإنما الإحراق غاقع غالبا إذا توفرت شروطه وأنت مجهول، وهكذا في كل أسباب الحياة. فلذلك لما جاء إلى القوى اللي جعلها في الحيوان، لأن القوى في قوى في الجمادات وفي قوى في الحيوانات صاحبة الإرادة. القوى في الجمادات مثل الشمس حارة، الريح تقلع الخيام، تقلع الشجر، النار تحرق، الطعام يشبع، الماء يروي، النكاح يكون سبب في وجود الولد. البناء لما تشتغل وتبني تكون لك بيت، هذه كلها أسباب، هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا طبيعية يتعامل معها الناس، وهو أمر عايشوه وشاهدوه. فهذه جعل الله في طبيعتها السببية، يعني في طبيعة الطعام أنه إيش، في طبيعة الماء أنه يروي، هذا خلق الله عز وجل فيه. فهل يصح أنك ما تنسب الإروى إلى الماء؟ إذا أنت عطشان وشربت ماء وقلت الحمد لله رويت بسبب إيش؟ قال الحمد لله شربت ماء. إذن الأرواك ما هو؟ الماء. لكن الذي خلق الماء وخلق الإرواء وخلق شربك وطبيعة شربك وإلى آخره هذا الله عز وجل. لكن ما المانع أنه تكون رويت بسبب الماء؟ هذا السبب طبيعي. القسم الثاني الحيوانات التي لها شيء من الإرادة، أو التي لها إرادة هي مناط تكليف مثل الإنسان وهو أقرب من يمثل به في هذا الباب. فهذا الإنسان في أفعاله تنسب إليه أفعاله، هو سبب فيها. فإذا صلى وزكى وسبح وقرأ وإلى آخره، من هو الذي فعل؟ هو هذا الإنسان، إذا تنسب إليه هو سبب فيه. فإذا كان كذلك فهل يجوز أن ينكر هذا ويقول الإنسان ما صلى، ما تصدق، ما سبح، ما قرأ قرآن، ما فعل، وإنما هو كاسب محل القدرة، محل القدرة الربانية، والفاعل هو من؟ هو الله. فجاء الإشكال الذي قال به المعتزلة، وهو أنك تنسب إلى الله عز وجل أفعال العباد، هذا لا يليق. طاعات العباد ومعاصي العباد كافة لا يليق أن تنسب إلى الله عز وجل فعلا، وإنما تنسب إليه خلقا، تنسب إليه تقديرا، لكن فعلا تنسب إلى أصحابه. فصار هؤلاء عن الأشاعرة اللي تحدثنا عنهم مائلين إلى إنكار الأسباب، مائلين إلى الجبر، وهذا خلل. طيب طائفة أخرى قال رحمه الله: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. يعني هذا إشارة إلى طرف المقابل، من يجعل الأسباب مبدعة وفاعلة ومستقلة، كما هو قول القدرية، ومن قال بقولهم من منكرة القدر من المتفلسفة وغيرهم، اللي يقول لك الإنسان الأسباب تفعل لوحده، فيقال هذا ليس بصحيح. أيضا القول بأن السبب يفعل لوحده، يقول كلا، بل السبب لا يفعل إلا مع توفر شروط وانتفاء موانع. لو لم يجعل الله في النار طبيعة الإحراق ما أحرقت، ولو لم يجعل الله في الماء طبيعة الري ما أروى الإنسان. وهكذا كل الأسباب التي خلقها الله عز وجل هو الذي جعل فيها ذلك، ولهذا لأن الله عز وجل هو الذي خلقها فهو القادر على إيجاد الموانع، فيفعل الإنسان السبب لكن لا يقع مسببا. الزواج، ويجعل من يشاء عقيمة يتزوجون 10 سنين 20 سنة لا يولد لهم شيء. وين الحتمية؟ اللي يقول لك لا بد يولد ما هو صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك مانع. كذلك الإحراق، إذا جعل الله عز وجل مانع لا يقع الإحراق. إذن الأسباب لا يمكن أن تفعل لوحدها، لا يوجد شيء يفعل لوحده. قد يقول القائل: طيب والإنسان أليس حرا مختارا؟ نقول نعم، والإنسان كما يقال حر مختار قادر، لكن هو كغيره لا يفعل إلا بتوفر شروط وانتفاء. صح ولا لا؟ نحن جالس الخيمة هنا، كل واحد منا حر مختار انه ايش يطلع معنا، لكن لابد يتوفر شروط وانتفاء. صح ولا الخيمة فيها قفل صغير، بس لو واحد طلع وقفل على ذنبه ما قدرنا خلاص، معنى منعك من الخروج حتى وانت حر. وانما الذي يفعل ما يشاء ويختاره الله سبحانه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولهذا استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بالآية: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. ليش؟ لأن الله سبحانه جعل سنته أنه خلق هذه الأشياء من إيش؟ من التزاوج، السالب والموجب، لازم سبب ومسبب، هذه هي سنة الله عز وجل. لكن إذا أراد الله عز وجل خلق من عدم وخلق بلا سبب، كما أنه إذا أراد أبطل الأسباب وأبطل المسببات. إذن لا يجوز إنكار الأسباب ولا الغلو في الأسباب. ما قال رحمه الله: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه مسألة، وهي مقالة الفلاسفة المشهورة عن كأرسطو وغيره، وهي قولهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويزعمون أن الواحد وهو الصانع الأول الذي هو الله، قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وهو العقل الأول، وهو العقل الأول، هذه نظرية الواحد وهو الله لا يصدر عنه إلا واحد وهو العقل الأول. نقول هذا باطل لوجهين: الوجه الأول أنكم أنتم في نظريتكم تناقضتم، فتقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثم قلتم الأول الذي هو الله صدر عنه واحد وهو العقل الأول، ثم قلتم هذا العقل الذي هو واحد صدر عنه عقل ثاني ونفس أولى وفلك أول، فانتقض المذهب. المفترض على طبيعة مذهبكم أنه الله صدر عنه عقل، العقل يصدر عنه واحد واحد واحد إلى ما لا نهاية. الأمر الثاني أنه لا دليل على قولكم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بل الأدلة تدل على أن الواحد وهو الله عز وجل هو الذي يصدر عنه كل ما أراد أن يخلق من واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، بل الأدلة دلت على أن الله الواحد هو الذي صدر عنه في مخلوقاته ما أخبر عنه من الثنائية: ومن كل شيء خلقنا إيش؟ زوجين. هذا خلق الله عز وجل. إذن هذا كله مبني على أوهام ونظر ليس له حظ من الحجة والبرهان، بل الله عز وجل هو الواحد الذي لا شريك له، وهو يخلق ما يشاء، قد يخلق واحد وقد يخلق أزواج وأكثر، فهو الخلاق الحليم سبحانه وتعالى. وسنته عز وجل في الكون كما قلنا هي الزوجية والثنائية، وهذه معروفة في خلق الله عز وجل، وهي دليل على وحدانية الباري سبحانه وتعالى. إذن هذه النظرية الفلسفية نظرية فاسدة، ولهذا قال الشيخ: إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم. نعم، خلق الأزواج كلها لهذا العلم الحديث وغيره وتطور عجيب جدا، سواء كان في الحشرات أو في غيره وهذا معلوم، أو حتى في النباتات وغيرها والأشياء الفيزيائية كلها مبنية على سالب وموجب. من الذي خلقها هكذا؟ هو الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حادث من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهذا مشاهد وواضح. الله سبحانه وتعالى جعل في النار طبيعة الإحراق، لكن لابد من توفر شرط وانتفاء موانع. إذا في محل لا يقبل الاحتراق لا يحترق. الآن فيها أنواع من الزجاج ومن غيرها لا تحترق أبدا، في أنواع من الأشياء لا تقبل الاحتراق. وذكر مثال بالسمندل وهو طائر يكون يعيش في النار يفرخ في النار، والياقوت قالوا إنه لا يحرقه النار، بل قال الشيخ وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. وهذه إشارة إلى أباطيل الصوفية، والشيخ رحمه الله تعالى كان له معهم مناظرة لأنه عرف ذلك، وقال للبطائحية من الصوفية لما أراد أن يناظرهم: نوقف أنا وإياكم نار ونغسل جلودنا بكذا وكذا، ذكر أشياء، ثم أنا وإياك نقع وإياكم نقع في النار. فلما عرفوا أنهم كشف سرهم أبوا ذلك، ويعني استمرت المناظرة بينهم وبينه، لكن تبين كشفه ومن كشف زيفه وباطلهم، وأن هؤلاء الذين يدعون أنهم يقعون في النار ونحو ذلك، هؤلاء قد استخدموا أشياء تمنع من وصول النار إليهم ولو مؤقتا. ويعني ضرب الشيخ أمثلة كونية، قالك الشمس لها شعاع، الشمس لابد لها إيش؟ من محل يعكس، صح ولا لا؟ يعني بمعنى أنه شعاع الشمس إذا انطلق في الفضاء ما يؤدي إلى لا إلى حرارة ولا غير، متى؟ لين يجي العكس، مثل لما تأتي للأرض تنحكس على الأرض فتأتي الحرارة. إذا لابد فيه، إذا ما توفر هذا ما تسوي حرارة. كذلك أيضا شرطه ألا يتوفر يكون هناك مانع مثل سحاب، الشمس إذا كان دونها سحاب لا يصل إشعاعها ولا حرارتها إلى الأرض، وهذا واضح المشاهد. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال أو شيء سريع؟ نعم. هل يصح القول بأن فعل العبد يشترك في خلقه الله عز وجل؟ لا، لا ما يقال يشترك في خلقه، لا، ولهذا لا ينسب إلى العبد خلقه، فعل العبد لا ينسب إلى العبد خلقه، وإنما ينسب إليه فعلا. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: العبد فاعل حقيقة، لكن الله خالق كل شيء. نعم. حمك الله. أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. لا، حتى الطاعة ما تنسب إلى الله. العبد إذا صلى من اللي صلى؟ حتى الصلاة. ها؟ كليهما تنسب إلى العباد، تنسب إلى العباد. لكن يمكن دخل عليك شبهة أنه القدرية الأوائل قالوا تنزيها لله أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، فجعلوا الطاعات من مخلوقات الله والشرور من مخلوقات العباد. لا، نحن كلها من مخلوقات الله، لكن أيضا كلها تنسب إلى العباد. فالصلاة يقال عبد هو الذي صلى، صلى لله، يعبد الله، الله معبود، وأيضا إذا عصى تنسب إليه. واضح. لا فيه فعل يقوم بالله عز وجل وينسب إليه هو الفاعل له، وفيه فعل الله أي هو من مفعولاته المخلوقة، فتنسب إلى أصحابها فعلا وتنسب إلى الله خلقا. هذه الخلاصة. طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.